إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يفوت الحمد لله الحي القيوم الذي نالت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب الحمد لله كثيرا ونشكره على الدوام كثيرا أعطى خيرا كثيرا وصرف شرا كثيرا فسبحانه من إله غفور رحيم يسمع خفي الصمت ولطيف الكلام ويرى ما في داخل العروب وبواقب العظام فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت وعفو عن تقصيرنا في ضاعتك وشكرك وعفو عن تقصيرنا ترحم بها شيوخهم وتهدي بها شبابهم وتصلح بها نساءهم وتشفي بها مريضهم وتقضي بها ديونهم وتغفر بها ذنوبهم وتفرج بها كروبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. إلهنا جبار السماوات والأرض خضع كل شيء لسلطانك. إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون وتعلم علانيتهم وما يكنون. إلهنا من لإخواننا المقهورين في سوريا سواك اللهم إنهم في أمس الحاجة إلى لطفك ورحمتك. إلهنا انقطع الرجاء إلا منك وضعف الاعتماد إلا عليك وخابت الظنون إلا فيك. اللهم أرنا بالمجرمين وعدك وعذابك وعقابك يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك فقر وإخواننا المسلمين في الصومال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وخبراء العالمين. وصل لله.